الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. فين محمد؟ محمد سمعت الداخلية دي؟ طيب يلا بسم الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. رواه أهل السنن. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الإمام الشيخ محمد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو مجاوزة الحد في الأمر. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو أن يبالغ الإنسان في الأمر على غير ما أمره الله عز وجل. ويقابل الغلو الضد، إما الغلو وإما التفريط. فالإنسان منهي عن الأمرين، منهي عن الغلو ومنهي أن يفرط في أمر الله عز وجل. والغلو في قبور الصالحين تكلمت عليه كلاما كثيرا في شرح هذا الكتاب وفي غيره. جماع ذلك أن تعتقد في الميت من معتقد العبادة التي لا تصرف إلا لله أن تعتقد فيه شيئا منها، هذا من الغلو. وتارة الغلو في المقبور يؤدي إلى الضلال والبدعة، وتارة الغلو في المقبور يؤدي إلى الكفر والردة عن الإسلام. فالذي يقول: يا رب أتوصل إليك بفلان المقبور، هذا غلو، هذه بدعة، هذه ضلالة. والذي يقول: يا فلان أغثني، هذا كفر أكبر، لأنه استغاث بميت. إذن التوسل بالميت بدعة، والاستغاثة به كفر. وذلك قلت تكرارا ومرارا: الصحابة الأدلة مع تعظيمهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام لما أن مات وكانوا يستسقون، فكانوا يقدمون العباس كما رواه البخاري. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والآن أو اليوم نتوسل إليك بعم نبينا. فما كانوا ليتركوا التوسل به إلى عمه إلا مع اعتقادهم أنه لا يجوز التوسل به، لأنه لا يجوز أن تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيره. فلو كان التوسل بالموتى مما يشرع كما يدعي من يدعي من المخطئين، لكان الصحابة مع إجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يفعلوا ذلك. الحاصل أن الغلو في المقبور تارة يكون بدعة ضلالة، وتارة عياذا بالله يصل إلى الكفر. ثم أورد الشيخ محمد رحمه الله تحت هذا الباب، أورد حديثين وأثرين. أما الحديثان فالأول لا تجعل قبري وثنا عند مالك، والثاني حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة القبور. وأما الأثرين فالأول أثر مجاهد والثاني أثر ابن عباس. أما الحديث الأول الذي أخرجه مالك في الموطأ، الإمام مالك رحمه الله في موطئه قال: اللهم لا تجعل قبري، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لم يحسن الشيخ والله يغفر لنا وله، لم يحسن في كونه أورد الحديث من طريق مالك، لأن الحديث من طريق مالك إسناده صحيح، إلا أنه مرسل، إلا أنه مرسل أرسله عطاء، والمرسل من قسم الضعيف. وكان الأولى بالشيخ والله يغفر لنا وله أن يورد الحديث بالسند الصحيح عند الإمام أحمد. فالحديث جاء موصولا بسند صحيح عند الإمام أحمد، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالحديث من طريق المسند، مسند الإمام أحمد، هو حديث صحيح الإسناد وصححه الألباني وهو كما قال. وأما من طريق مالك فضعيف مرسل، فكان ينبغي على الشيخ أن ينتبه لذلك رحمة الله عليه. وأما قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا، الوثن كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وليس هذا، ليس لفظ الوثن مقتصرا على الصنم، وإلا يقول هنا لا تجعل قبري وثنا. وكيف يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله؟ يعبد من دون الله، خشي عليه الصلاة والسلام أن يعظم حتى يعبد كما عبد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. ثم قال على لفظ الإمام أحمد: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا ربط بين قصد ووسيلة. فالقصد قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لا يعبد، لا تجعل قبري يعبد. وأما الوسيلة التي تؤدي إلى ذلك قال: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا البلاء العظيم الذي ابتلينا به في مصر والشام واليمن وبلاد المغرب العربي، دخول القبور في المساجد، هذه وسيلة وذريعة للشرك. لما دخلت قبور هؤلاء في المساجد بدأ الناس يطوفون حولها ويستغيثون بأصحابها ويلتمسون البركة عند القبر. ولذلك قرن بين الأمرين: اللهم لا تجعل قبري وثنا، ثم بين الذريعة التي قد تؤدي إلى ذلك بأن يتخذ المسلمون قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. وقد سبق بيان ما يتعلق بالتفصيل معنى اتخاذ القبر مسجدا. نعم. وقد نص الأئمة كالشافعي وأحمد على أنه لا يجوز الدفن في المسجد، وأنه إذا دفن في المسجد وجب أن يخرج الميت من المسجد، ينبش القبر ويخرج من المسجد. وقلت الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا أحدا في مساجدهم، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المسجد النبوي كما روى البخاري في الصحيح، وكان موضع المسجد قبور للمشركين، أمر أن تنبش القبور حتى يبني المسجد. وفي هذا من الحجة أنه لا يجوز أن يبنى المسجد على المقبرة. ومع وضوح هذه الأدلة ومع بيان أهل العلم من المذاهب كأحمد والشافعي، لكننا نعوذ بالله ابتلينا بهذه الفتنة، ولا أحد ينكر إلا من شاء الله. نعم. ولم جرير بسندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلت لهم السويق. ثم أورد أثر مجاهد ابن جبر، ومجاهد ابن جبر هو الإمام الثقة المفسر الفقيه تلميذ ابن عباس، وهو من أعلم التابعين في التفسير. وهذا الإسناد قال ولابن جرير بسنده عن سفيان، أي ابن جرير لا يروي عن سفيان ولكنه من طريق سفيان، وإسناده صحيح إلى مجاهد، فقد رواه عن أظن محمد بن بشار بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد، وهذا إسناد قوي صحيح. قال مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق. السويق نوع من أنواع الأطعمة، فكان هو يخلط لهم السويق ليأكلوا، فمات فعكفوا على قبره، لفظه عند الطبري فعكف على قبره، وهذا بدايات الشرك أو من بدايات الشرك. إذن قوله تعالى أفرأيتم اللات، أي هذا الرجل الذي كان يلت لكم السويق، عكفوا على القبر ثم حولوه إلى صنم، فصاروا يعبدون اللات والعزى، وأصل اللات رجل كان يلت لهم السويق، فابتلوا وعظموا قبره وعكفوا على عبادة قبره، ثم بعد ذلك حولوا القبر أو حولوا الاسم إلى صنم فعبدوا اللات والعزى. نعم. فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وهذا أيضا أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام عن عبد الرحمن بن مهدي بإسناده عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح قوي. كان يلت السويق للحاج. نعم. ثم ختم الشيخ رحمه الله الباب بحديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا حديث بهذا التمام ضعيف، أخرجه الترمذي في سننه، وفي إسناده أبو صالح باذان بالميم ويقال باذان بالنون وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لا يصح، وضعفه الألباني وهو كما قال الشيخ رحمه الله. ومعنى على ضعف الحديث ومعنى والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي لعن من أضاء السرج عند المقابر. لكن كما قلت إن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لا سيما لفظة السرج فلم تثبت، وإنما تفرد بها هذا الضعيف بهذا السياق. أما إيقاد السرج على المقابر فهو وإن لم يثبت هذا الحديث لكنها بدعة، لأنه لم يجر على ذلك عمل السلف رضي الله عنه، وهو ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه. وكانت القبور في زمنه صلى الله عليه وسلم لا يوقد عليها السرج ولا يوقد فيها سراج، وفي هذا من الحكمة أن لا يلتفت الناس إلى تعظيم القبور. لذلك دخول الكهرباء إلى القبور هو من إيقاد السرج، إلا ما احتاج إليه الناس عرضا، إذا أرادوا أن يدفنوا ميتا يوقدون من السرج ما تدعو إليه الحاجة، ولم يكن يوقد في قبور البقيع السرج، وكانت السرج موجودة. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل السرج عند المقابر لفعل، وربما جعل السراج في المسجد، فلما لم يفعل دل على أن له قصدا في عدم الفعل. فلا يجوز اتخاذ السرج والإضاءة في المقابر. الآن شوفوا الناس عندنا هنا في البلد ايش بيعملوا، كلما زادهم الله غنى يظهر غناهم في قبورهم، وهذا من الأعاجيب، هذا من الأعاجيب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. نحن لا نملك قوة نمنع بها الناس، كل الذي نملكه العلم أن نأمر وأن ننهى. لكن العبد الصالح يقول فأعينوني بقوة، إعانتك لصاحب العلم أن تحمل نفسك على العمل. لكن هذه التي نراها الآن في القبور هنا في هذه البلد وفي غيرها، كل هذا من البدع وكل هذا من الضلال. الذين يبنون، أنا ما أحفظ إيش بيسموها هذه الأشياء، المهم الزخارف والسيراميك إيش بيسموها، الرخام وما أدري، كل هذا من الضلال والبدع، كل هذا من الضلال والبدع ومن الفتنة، ومن الفتنة في القبور. ولما جاء الله يرحمه البشمهندس سيد الرئيس، جاء وبلغني قبل أن يموت، وكان من أحب الناس إلي رحمة الله عليه، فبلغني أنه أوصى أن يبنى على قبره قبة، فذهبت معه إلى القبر وجبنا سيارة وركبته، قلت له هذا لا يجوز ولا تختم حياتك بمعصية الله ورسوله. وكان بعض الناس المقاولين يبني له هذه القبة، وقلت له أنت تأكل مالا حراما، وبنيت القبة ومات الرجل والله يغفر من ذنبه. كل هذا من وسائل الشرك والبدع ومن تعظيم القبور، وسد الذريعة فيها واجب. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نسأل الله السلام والعافية. وضع الورد زرع أو يبني شجرة هناك أو يضع الصبار أو يضع أشياء نراها ونعجب لها، يا جماعة قل أأنتم أعلم أم الله؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لو هو يعلم أن هذه الأمور تنفع الميت يسكت عنها ويهملها. وهذا يذكرنا بما ينسب عن مالك لما جاءه الرجل قال يا أبا عبد الله أحرم من دويرة أهلي، أحرم من بيتي. فقال مالك لا، من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله، من مثل ذي الحليفة. قال يا أبا عبد الله إنما هي أميال أتقدمها. يعني إيش الخطأ؟ أميال، خطوات بسيطة قبل ذي الحليفة. قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ذلك؟ قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك أدركت فضيلة غابت عن رسول الله. وهذه قاعدة مهمة جدا في سد البدع. أي بدعة يبتدعها المبتدع سله، هل هذه البدعة تقربك إلى الله؟ فيقول لك نعم، وإلا لما ابتدعتها. فتقول له هذه البدعة مما يرضي الله ومما يحب الله؟ يقول لك نعم. طيب هذه البدعة هل فعلها رسول الله؟ هل فعلها أصحابه؟ الجواب لا. إذن أنت أحرص على الخير منه أو أنك على بدعة ضلال. ماشي. قال رحمه الله تعالى في المفاتيح: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قال لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. وهل أشركت الأمة به؟ وهل عبدوه؟ نعم، حصل ذلك في الأمة. كيف؟ نسمع الآن مدد يا رسول الله أو مدد يا آل البيت. وزمان بحكم عدم نشأتي في مصر، وقلت هذا مرارا، أسمع المصريين من أهلي وغير أهلي يقولون شلة، أنا ما فاهم. واسمع علماءنا في الحجاز يقولون هذا شرك، أقول يعني إيش شرك في هذا؟ أنا مش فاهم إيش معنى الكلمة. بعد ذلك فهموني شلة، أطلب منك شيئا لله. يبقى استغاثة، استغاثة بالميت. يبقى أنت اليوم لما بتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إذن عبدته من دون الله. تقول أنا ما قصد. ومن قال إنك كافر؟ نحن لو عرفنا قصدك لكفرناك، لكننا نقول قولك كفر وإن لم تقصد، وإن لم تقصد. إذن عندما يأتي الإنسان ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أغثني، يبقى جعله وثنا يعبد. وقد ذكرت عن عمر التلمساني، وزمان واحنا صغار كنا دائما نقول للإخوان المسلمين إن أئمتكم لا يفهمون التوحيد. عمر التلمساني في كتاب شهيد المحراب آخر عهد الصفحة 84 ما لم تتغير الطبعات، يقول لو أن الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستغفر لهم، هذا يدخل في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم. هذا التلمساني رحمه الله وعفى الله عنه وغفر الله لنا وله، يقول تذهب إلى النبي تطلب منه الاستغفار. وذاك مجدد دعوة الإخوان المسلمين هناك في سوريا الشيخ السبيعي ولا السباعي، مصطفى السباعي، له قصيدة كفر صريح ولسنا نكفرهم ولسنا نحكم عليه بالكفر، نعوذ بالله، نحن لسنا خوارج، لكننا نقول يا جماعة أنتم الآن لا تفهمون التوحيد، انشغلتم بالسياسة وبمطاحنة مع الحكام. ولذلك الجهل بأصول التوحيد مضيعة، الجهل بأصول التوحيد مضيعة، كما يجهل قادة الإخوان وغيرهم من الجماعات يجهلون أصول التوحيد واستثر الشرك والكفر. لما يقول سعيد حوى في بعض كتبه ويقول مصطفى السباعي ويقول عمر التلمساني في شهيد المحراب كفر صريح من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد، إذ جعلوا الاستغاثة بالمخلوق، وكل هذا كفر أكبر نعوذ بالله. إذا ما خشي من النبي صلى الله عليه وسلم وقع شيء منه، وقع شيء منه، ولكن أن يجعل القبر كونه يعبد عبادة صريحة بأن يأتي الناس ويسجدون له، هذا ولله الحمد لم يحصل، لكن حصل شيء مما خشي منه صلى الله عليه وسلم أن يقع، لا سيما حينما قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. بينت سبب هذا الاقتران أن هذا ذريعة. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. الثالثة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أسباب الأوثان. إذا ابتداء عبادة الله أتت من، على قول مجاهد، أتت من تعظيمهم للإيه؟ للقبور. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. كونه صالحا لكن لا يعبد من دون الله، كونه من أولياء الله لكن لا يعبد من دون الله. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. يأتي هناك في كتاب الجنائز من الدرر حكم زيارة النساء للقبور، بابها في باب الفقه وليس في باب المعتقد، فهناك نتكلم عليها إن شاء الله. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها. لعنه من أسرجها لأن الشيخ يتبنى صحة الحديث، ويظهر من تتبعي أن الشيخ محمد لم يكن له كبير دراية في الحديث تصحيحا وتضعيفا، مع حرصه على السنة رحمة الله عليه ويغفر الله لنا وله. تفضل أخوكم فين السائل ولا مشي؟ أخوكم سأل، عفوا، أخوكم سأل بعد الخطبة، قال لي الرسومات التي تهين النبي صلى الله عليه وسلم، والآن انشغل العالم بهذه القضية، كيف ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يا إخواني تكرارا ومرارا، الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعي، وإنما هذا الدفاع يكون بالقواعد العلمية، كيف كان الصحابة يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالجهاد، بالسلاح إذا تيسر ذلك بإذن ولي الأمر، كذلك بنشر العقيدة وببيان رد الشبهات التي تثار حول النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيبه ومن الطعن في أخباره. ولذلك أنا خطبة الجمعة اليوم لما سمعت كما تسمعون هؤلاء الذين يدندنون حول الرسومات التي تصدر في بعض دول الكفر طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لابد أن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم، أن نبين الحجة والبرهان. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فمجادلتهم ببيان أخباره صلى الله عليه وسلم، ببيان معجزاته ببيان صدقه، ببيان ما أكرمه الله عز وجل من الشريعة الحقة، هذا يكون من أعظم الدفاع ومن أجل الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. أما الدفاع بالمظاهرات وبالخروج في الشوارع وأن يخرج الرجال والنساء، يختلط الرجال بالنساء، يخرجون سويا يرفعون شعارات الاعتراض وشعارات الاستنكار، خروجهم هذا ودفاعهم هذا هو في الحقيقة اعتداء على السنة، لأن المسلمين إذا أرادوا أن يدافعوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم بما يخالف شرعه بما يخالف سنته، فقد أعانوا هؤلاء الكفار على الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب جهلهم، إنما يكون ذلك ببيان الحجة ورد الشبهة وتعليم الناس والجهاد في سبيل الله باللسان وبالسيف وبإنكار المنكر وببيان السنة والتمسك والدعوة إليها. هذا هو المعروف، وهذا الذي عليه سلفنا الصالح والكفار من ذاك الزمان وهم يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذا أردنا أن ندفع عنه الشر صلى الله عليه وسلم أننا نتبع سنته وأن ننشر سنته وأن نبين عقيدته وأن نرد الشبهات في الطاعنين فيه عليه الصلاة والسلام. نعم، سؤالك أنت يا أخي عشان أنا ما عندي اليوم أسئلة. جيد، اتكلمنا الله يرضى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وهما يعذبان، فقال أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الشيخان في الصحيحين. وفيه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما يعذبان أمر بجريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر جريدة أو شقا، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخوكم بيسأل هل هذا فيه حجة في وضع الزرع وما أشبه ذلك على القبر؟ الجواب لا. كيف ذلك؟ نحن بارك الله فيكم إذا أردنا أن نفهم القرآن والسنة لا شك أننا لا بد أن ننظر إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم الذين نقلوا إلينا هذا الحديث، لأنه لم يصلنا إلا من طريقهم. ثم بعد ذلك، هل كان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم يفعلون ذلك على قبور المسلمين؟ وهل فعل صلى الله عليه وسلم ذلك في غير هذين القبرين؟ ومتى فعل ذلك؟ ما فعل ذلك إلا لما علم أنهما يعذبان. إذن لا سبيل لك أن تفعل ذلك إلا إذا افترضنا أنك علمت أن هذا القبر يعذب صاحبه. هذا واحد. ثانيا، أن الله عز وجل قبل شفاعة النبي والتمس النبي صلى الله عليه وسلم من الله القبول لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. إذن لم يفعل ذلك إلا بعد أن أطلعه الله، وهذا متعذر. ثانيا، أنه لم يفعل ذلك في غير هذا القبر أو في غير هذين القبرين. ثالثا، أنه صلى الله عليه وسلم جعل هذا علامة لكي يحذر الناس من هذه المعصية، فقال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فجعل هذه علامة لكي يحذر الناس عندما يرون النبي فعل ذلك. وأنه يخفف عنهما ما لم ييبسا ليحذر الناس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يعهد عن أصحابه أنهم يفعلون ذلك، ولا أنه أمر أمته بأن يضعوا هذه الورود والزهور والزروع على القبر لكي يخفف العذاب. وإلا لو كان هذا عاما وأراده صلى الله عليه وسلم شرعة لأمته لما أغفل ذلك ولبين لهم وأوصاهم به. هل فهمت قصدي؟ ثم الصحابة رضي الله عنهم هم الأصل، هم الأصل في فهم السنة. واضح في الموضوع؟ في الموضوع نتعبان. لا يا أخي، لا لا، التوسل بالمقبور إن كان توسلا محضا ليس استغاثة، ليس فيه طلب من الميت. يا حبيبي، اختلاف العلماء هل يتوسل بالنبي أم لا، قولان معروفان. جمهور العلماء على أن التوسل بالنبي بدعة، الاستغاثة أن تطلب منه، يعني التوسل أقول اللهم بجاه نبيك أكرمني، هذا ليس بشرك لأنك توسلت ولم تستغث، لم تطلب منه. واضح؟ الجماعة الإسلامية جماعة عمر عبد الرحمن زمان من 20 سنة لما ألفوا ميثاق العمل، فمسكت أنا عندهم كلمة هناك في الفيوم ورحت لهم هناك أيام ما كان الدكتور علاء عايش قبل ما يقتل في الهرم، وقلت لهم أنتم لا تفهمون التوحيد، يقول في الميثاق عندكم فمن توسل أو استغاث بميت فهو كافر. قلت أنتم لا تفهمون الفرق بين التوسل وبين الإيه؟ الاستغاثة. الاستغاثة كفر أكبر باتفاق العلماء، أن تطلب من الميت. التوسل أن تدعو الله ببركته، يا رب ببركة فلان بجاه فلان، هذا اسمه توسل. فإن كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه نزاع بين أهل السنة، وأصح القولين أنه بدعة، والدليل حديث البخاري عن عمر. واضح؟ أما التوسل إطلاقا لم نقولها ونحن صغار، نقولها ونحن كبار. فهم؟ أي لعلك أنت فاتح. الله أعلم.